Thank you. ومن آياته أن خلقكم من إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَاتٍ لِّلْعَالِمِينَ وَمِنْ آيَاتِهِ مَنَامُكُم بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَابْتِغَاؤُكُم مِّن فَضْلِهِ ۚ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَسْمَعُونَ بل اتبع الذين ظلموا أهواءهم بغير علم فمن يهدي من أضل الله وما بما كانوا به وإن تصبهم سيئة بما قدمت أيديهم إذا هم يقنطون كيف كان عاقبة الذين من قبل كان أكثرهم مشركين أصاب به من يشاء. يستبشرون وإن كانوا من قبل أن ينزل ولقد ضربنا للناس في هذا القرآن من كل مثل ولئن جئته كذلك يطبع الله على قلوب الذين لا يعلمون تصبر